هم الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان الصبر حيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصر ولا جاهد معه في سبيل الله عز وجل. وقد أخذ الله العهود على الأنبياء لو دعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لناصروه وأيدوه، ولو كان حيا لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجاهد معه ويتشرف في صحبته والجهاد معه في سبيل الله ونصرته، ولكنه ما حصل شيء من ذلك. فإذا القبر لم يكن موجودا وإنما كان ميتا كما مات غيره من الأموات. كل هذه تدل على أنه قد مات وأنه ليس بحي، وأما من يقولون بأنه حي وليس عندهم أحاديث صحيحة العبث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حكايات أو أشياء غير ثابتة، حكايات عن أشخاص وظنون غير محققة، ولم يأتي شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على حياته ويدل على بقائه. فإذا القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وتقتضيه الأدلة أنه قد مات وأنه ليس بحي، وأن كثيرا ما يحصل من الصوفية من دعوى وجوده ومشاهدته أو الحرص على مشاهدته أو الحرص على لقائه، كل هذا لا أساس له، وكل هذا ليس صحيح، بل الصحيح أنه قد مات قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يدرك زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه من جملة الأموات وليس من جملة الأحياء. هذا هو الذي يقوله الأدلة، وليس مع من قال بحياته دليل صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتمد عليه ويعول عليه. وقال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخبر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. قال الحموي قال محمد بن يوسف بن مطر الفرقري حدثنا علي بن خشرم عن سفيان بطوله. وهذا الحديث ايضا يتعلق بالخبر وبيان سبب تسميه الخبر، وانه كان جالسا على فروه بيضاء واذا هي تهتز من ورائه خضراء، يعني انه جلس على ارض بيضاء قائلة ثم صارت على هذه الهيئة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها تحتاج الحضرة لنظرتها وقدرتها، وقيل له الخبر، قيل له لهذا الخبر لأنه حصلت هذه القدرة وهذه النظرة لهذه القطعة من الأرض التي جلس عليها، فجل الله حالها وغير حالها حتى صارت قطعة أرض من الثلج من النظرة والجمال بعد أن كانت حامدة يابسة، فقيل له لهذا الخبر. باب قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة، فبدلوا ودخلوا يزحفون على أسفاههم وقالوا حقة في شعره. وهذا الحديث في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أورده البخاري رحمه الله

وهذا الحديث فيه أن موسى عليه السلام كان حييا كثيرا لا يرى جسده استحياء يعني يذكر نفسه، وكان قد آلاه بعض بني إسرائيل وتكلموا فيه قالوا ما يعمل هذا التكسر إلا لأن فيه عيب إما غرض وقدرة على ركبة الخصية أو آفة من الآفات يغطيها لثيابه، فالله عز وجل أطلعهم وأراهم أنه كريم العيوب وأنه ليس فيه شيء مما يقولون، وإنما هو يغتسل وقد وضع ثوبه على حجر بقرب الماء الذي يغتسل به، فذهب الحجر بقدرة الله عز وجل وعليه ثوب موسى حتى صار عند هؤلاء الذين آذوه وتكلموا فيه أو تكلموا فيه ما تكلموا منه، ووقف الحجر وموسى يتبعه فرأوه على أحسن حال وبأحسن صورة وأنه سليم من أي عيب، أنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الذين آذوا موسى فضربه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وجعل يضرب الحجر بعصاه حتى إن الحجر به علوم من أثر ضربه. محل الشاهد من إرادة الحديث في قصة موسى وبترجمة موسى هم من كتاب تراجم كتاب الأنبياء هو موسى عليه السلام ذكر فيه وما حصل له مع بني إسرائيل من إيذائهم إياه وقولهم فيه ما قالوا وأن الله تعالى برأه وأظهر براءته بهذا الذي حصل من ذهاب الحجر لقومه حتى مشى عريانا مضطرا لاحقا لقومه ورأى بن إسرائيل على أحسن حاله وأنه ليس كما قاله من قاله من الذين آلوا وتكلم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر بكتاب الطهارة في الاستدلال على اغتسال عريان. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال أرحم الله موسى أدعو لي بأكثر من هذا فقبع. هذا الحديث أولا رحمه الله هنا عندي هذه السنة الأخيرة التي هي قوله رحمه الله موسى أدعو لي بأكثر من هذا فقبع، الحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم فصلا فجاء رجل وقال إن هذه فقال رجل إن هذه القسمة أريد بها وجه الله، فسمعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أخبره قال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فقط. ومن أجل هذه الجملة أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا لأن فيه ذكر خبر موسى وأنه قد أوذي وأنه قد خبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له مثل ما حصل للأنبياء قبله من إيذاء قومهم لهم، كذلك أيضا حصل الإيذاء له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عرب يعكفون على أصنام الله وتبر تسرع وليتبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكبائر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود، عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ هذه الترجمة أولا عند خالقنا حتى لحظة كلمات التي جاءت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفترها، فقال: مكبر الغفران، التدبير الغفران، من هؤلاء مكبر ما هم فيه وفضل ما كانوا يعملون. وفسر هذه الكلمة وهي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم إنه استطرد وأتى بكلمة تماثلها ولكنها تختلف إصلاح الناس والقيام بشؤونهم وإرشادهم إلى ما يعود عليهم بالخير، لأن الذي يرعى الغنم يقوم يحرص على ملاحظتها وإلى إصلاح شؤونها وإلى ارتياد المراعي المحصلة لها ودفع الأذى عنها وإصلاح ما يحتاج إليه من شأنها، وفي ذلك تضليل لهم وتهيئة لهم لإصلاح الناس ودلالتهم على الخير والعناية بهم وبشؤونهم. الله عز وجل جعل أنبياءه يرعون الغنم كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال أبو العالية: العوان نصف بين الذكر والهرمة، قاطع صابر، لا بلول لم يدل على العمل، تثير الأرض ليست ببلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب، مسلمة من العيوب، لاشية بياض، صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله: بما لا تنفق. فتارأتم اختلفتم. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة بقصة البقرة التي ذكر الله عز وجل في كتابه الحديث، ثم قص الله عز وجل ما قص من أمر بني إسرائيل في هذه البقرة، وأنه شددوا فشدد الله عليهم. وفسر البخاري بعض الكلمات من هذه القصة ولم يأتي بحديث، وإنما أتى بها أتى بهذه الترجمة المتعلقة بذكر قصة البقرة، وفسر بعض الكلمات المتعلقة بها وهي متعلقة بموسى عليه السلام، ومناسبتها نشر بذكرها في ترجمة موسى لأنها متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام. قال أبو العالية: العوان النصف بين الذكر والهرمة. العوان النصف بين الذكر والهرمة، ليست كبيرة ولا صغيرة، وإنما في وسط، هذا هما العوان. قاطع صافي، لا دلول لم يدل على العمل، تثير الأرض ليست بدلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب، لا دلول في الأرض ولا في الحرب، يعني دلول لها العمل وليست مما يعمل فيه ويشتغل فيه لإخراج الماء وصفي الأرض، وإنما هي ليست من هذا، ليست مما يكون كذلك، ليست مما يعمل في الحرب، وليست مما يعمل عليه لا في الحرب ولا في غيره. مسلمة من العيوب، مسلمة من العيوب،

يحسن هذا الذي أخبر به النبي عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبب إخباره بهذا أن رجلا من المسلمين سمع رجلا من اليهود يقول بلد الصفا موسى على العالمين فلطمه فتقول هذا ورقة بين أظهرنا. فجاء اليهودي مشتكيا ذلك المسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى لا تخيروني على موسى لا تخيروني عليه فقولوا أنا خير من موسى. معلوم أن رسول الله خير من موسى أفضل من جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليه أجمعين. عندما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا منه إلى إنه من باب التواضع إلا فإنه أفضل من موسى ومن غيره. وقيل إن التخيير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان على سبيل العصبية إذا كان على سبيل التعصب وعلى سبيل العصبية هذا هو الذي لا يسوغ. وكذلك إذا كان فيه إذا كان على سبيل التعصب فإن ذلك لا يسوغ. أما إذا كان لبيان الفضل والمنازل صدقا للأدلة وصدقا لما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسوغ بذلك. وإذن فقوله على سبيل الله خير على موسى لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس خيرا من موسى بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من موسى وخير من جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أجمعين. وإذا فيحمل هذا النهي على ما إذا كان على سبيل العصبية أو أنه قاله رسول على سبيل التواضع إلا فإنه صلى الله عليه وسلم خير من موسى وخير من جميع الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر هذه الصفة التي أو الميزة التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام حيث قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيه فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أن كان ممن استثنى الله وسبق أن مر الحديث قليلا أو جوزي بطاقته يوم الطور لا أدري أفاق قبلي أن جوزي بطاقته الأولى يعني التي حضرت الدنيا. ولا نفي بينه وبين الحديث لأنه هنا الآن من استثنى الله يعني لا تصيبه تلك الصعقة أو أنه يوجد بطاقته الأولى فيكون مستثنى أو يوجد بطاقته الأولى أو أنه قد صعق ولكنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه صعق ولكنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء إن هذا يحصل يوم القيامة عندما يأتي الله لفصل القضاء بين الناس فإنه يصعقون يتجلى الله عز وجل لهم ثم يفيقون وأول ما يفيق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجد موسى قد أفاق قبله فيتردد رسول الله عليه الصلاة والسلام هل صعق وأفاق قبله أم أنه لم يصعق قبله. وكان الناس يحمد الله أوصفت الصعقة الأولى التي حصلت لهم في الدنيا لما تجلى ربه في الجبل حرموا الصعقة عليه الصلاة والسلام فكفت الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا. وقيل أن المقصود بذلك أن هذا الصعق صعق يحصل قبل النفخة الثانية التي تكون فيها الحياة لمن كان ميتا وأنها صعقة تحصل للأحياء وللأموات فالأحياء يموتون والذين هم قد ماتوا يصيبهم صعق ثم تأتي النفخة الثانية فيخرج الجميع كل من كان صعقا فإنه يفيق، فإنه يحيا. الذين ماتوا عند الطاقة الأولى والذين ماتوا من قبل كلهم عند الطاقة الثانية يفيقون ويخرجون من قبورهم، وأول من يخرج رسول الله على الحلاف والسلام. قال هذا بعض العلماء، وقال بعضهم إنه إنما يكون عندما يجتمع الناس لفصل القضاء، عندما يجتمع الناس لنحشر ويأتي الله لفصل القضاء بينهم يحصل هذا الصعب بجل الله عز وجل. الله تعالى أعلم.